هناك عند أبواب الجنة يجتمع المؤمنون، عند تلك الأبواب التي تحوي من ورائها النعيم العظيم، نعيم جنة رب العالمين. هناك بعد القنطرة يجتمع المؤمنون عند أبواب الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تلك الأبواب الثمانية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أبواب الجنة الثمانية التي توصد فلا تفتح حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسك بحلقة باب الجنة، أبواب لها حلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من يمسك بحلقة باب الجنة ولا فخر. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحلقة فتحدث صوتا تلد له المسامع والآذان، ويسأله الملك من، فيقول محمد، فيقول لك أمرت أن أفتح وما أمرت أن أفتح لغيرك. الجنة كما جاء في القرآن وجاء في السنة لها أبواب، وهذه الأبواب لها مفاتيح، فلن يستطيع أحد أن يدخل من تلك الأبواب إلا بمفاتيح. ومفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، كما ثبت ذلك في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. ولا يظن النظان أنه إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله سيدخل الجنة بهذا المفتاح، فإن كل مفتاح لا بد أن يكون له أسنان، وهذه الأسنان هي الأعمال التي اشترطت لمن يريد دخول الجنة. أراد دخول الجنة فعليه أن يكون مصليا، وعليه أن يؤدي أركان الإسلام الباقية من الزكاة والصيام والحج، أن يأتي بشرائع الإسلام، فهذه هي أسنان المفتاح. وإلا فإن المفتاح إذا لم تكن له أسنان لم يفتح الباب. فعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق لا إله إلا الله اعتقادا وقولا وعملا، فإن لا إله إلا الله عقد بين العبد وبين ربه، ليست كلمة جوفاء لا معنى لها، بل هي كلمة تعتبر بمثابة العقد الذي يعقده العبد مع ربه سبحانه وتعالى. فهو يقول عندما يقول لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أتقرب بشيء إلا لك يا الله. وعليه فإنه يلزمه أن يؤدي العبادة لله، وأن يأتي بها، وأن يحرص عليها مع التوحيد، ليدخل بذلك الجنة. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان لا تلغينها، بل مثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. وقد ثبت في النصوص الشرعية أن الجنة لها باب بل أبواب، ولكل باب مفتاح، ومفتاح الجنة، مفتاح أبوابها هو شهادة التوحيد. مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شهادة التوحيد هي البطاقة التي ترجح بالحسنات للعبد يوم يلقى الله. بطاقة التوحيد وكلمة التوحيد هي المنجاة من النار إذا دخلها عصاة الموحدين. بطاقة التوحيد هي المفتاح الذي يدخل بها الجنان. فالتوحيد أولا وآخرا، أثناء وانتهاء. بالتوحيد ينجو العبد من سوء العاقبة وخزي العذاب. بالتوحيد يدخل جنة ربه ويتنعم بفضله ورحمته. بالتوحيد تثقل حسناته وترجح على سيئاته، لنعلم أن التوحيد في حياة العباد مطلب مهم العناية به وتحقيقه وبثه بين الناس وتربية الناشئة عليه. إنه التوحيد الذي لن يمل منه المصلحون ولا العلماء ولا الدعاة، شأنهم في ذلك شأن الأنبياء عليهم السلام، وقد قال كلهم أولهم عن آخرهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنها الدعوة إلى ما يجد به العبد نجاته وفلاحه وسعادته في دنياه وفي أخراه. الحديث في الجنان يجد به صاحبه موقعا للحديث عن التوحيد في كل مشهد من مشاهد يوم القيامة، في النار لعصاة الموحدين، على الصراط عند العبور عليه، عند أبواب الجنة في الدخول، عند الميزان والموازنة بين الحسنات والسيئات. يحضر موقف التوحيد في كل لحظة من لحظات القيامة والعرض والجزاء والحساب. أفلا يجب أن يكون التوحيد حاضرا في قلوبنا في حياتنا في كل لحظة من لحظات الحياة؟ وقفة تحتاج إلى تأمل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سعة أبواب الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو لكما بين مكة وبصرى. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين عليه يوم القيامة وإنه لكظيظ، أي من الزحام، فيمتلئ بالناس. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يعبرون تلك المصاريع ويدخلون من تلك الأبواب وتكون مفتحة لهم تسلم عليهم الملائكة. أبواب ما بين مصراعي الباب الواحد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما بين مكة وهجر. مكة في الحجاز، وهجر في البحرين على الساحل الآخر من جزيرة العرب. كما بين مكة وهجر مصراع الباب الواحد من أبواب الجنة. وليأتين عليها يوم وهي تكض من الزحام، ليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعون عاما بين كل اثنين منها قدرت في العد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وبا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان. لكن بينهما مسيرة 40 رواه خبر الأمة الشيباني. هذه الأبواب يدخل من كل باب أناس قد عملوا عملا صالحا قربهم إلى رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ينفق زوجين في سبيل الله إلا نودي من الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. إنها تلك الأبواب التي سيلج منها المؤمنون إلى جنة رب العالمين. فما أروع المشهد، وما أجمل الموقف، وما ألذ اللحظات، لحظات يلجون فيها إلى جنات رب العالمين، وملائكة الله عند الأبواب تحييهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. للجنة أبواب 8 كما جاءت بذلك النصوص، وهذه الأبواب 8 لها أسماء، ولكل باب قوم يدخلون منه. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة، فيقول عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فرأيتم كيف سمي باب الصائمين باب الريان، معاملة للصائمين بنقيض ما حصل لهم في الدنيا، فإنهم يعطشون في شدة الحر وفي طول الصيام، فيكافئهم الله عز وجل بأن يجعل لهم بابا يكون مليئا بالري مسمى بالريان، بشارة لهم بأنهم سيرتوون فلا يعطشون بعد أن يدخلوا من ذلك الباب. فأبشر أيها الصائم يا من عطشت من أجل أن ترضي ربك عنك، ويا من صمت صوما طويلا قد يزيد على نصف اليوم وصبرت من أجل ذلك، أبشر بجزاء الله العظيم، وأبشر بندائك يوم القيامة بالدخول من هذا الباب، باب الريان. ومن أبواب الجنة الثمانية باب هو أوسط أبواب الجنة، ذلك الباب الذي أخبر عنه أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أتاه رجل يقول: يا صاحب رسول الله، إني تزوجت امرأة وإن أبي يأمرني بطلاقها. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لا أقول لك طلقها، ولا أقول لك أمسكها، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع، إنه أبسط أوسط أبواب الجنة. باب الوالد، باب الوالدين اللذان طالما ضحيا وبدلا، جاعا لتشبع وسهرا لتنام وتعبا لترتاح، قدم الغالي والنفيس. من بر والديه في الدنيا فهناك من باب هو أوسط أبواب الجنة ينادى ليدخل جنة رب العالمين. ودونك يا عبد الله، ودونك يا أمة الله، في الوضوء، في التطهر للصلاة وغيرها، باب من أبواب الجنة. جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أبواب الجنة الثمانية كلها تفتح بمجرد أنه توضأ، ولكن أي وضوء؟ وضوء الإسباغ والإبلاغ، وضوء التمام والكمال الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. ومنهم ممن تفتح له أبواب الجنة من احتسب أبناءه، من مات له اثنان أو ثلاث من ولده فاحتسبهم، فإنه لا يأتي يوم القيامة إلا وهم على أبواب الجنة يدعونه ليدخل منها. كان هناك رجل له طفل صغير يحبه أشد الحب، يأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقده في يوم من الأيام فسأل عنه، فقالوا: إن ابنه قد مات. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أيسرك أنه حي معك، أم أنك ما جئت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عندك؟ أيسرك أنه حي معك، أو أنك ما جئت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عند ذلك الباب؟ إنهم الفائزون بالدخول للجنة من أوسع أبوابها، وأعظمهم ورأسهم وتاجهم وغرة جبينهم أبو بكر الصديق.